السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، مكملين مع حضراتكم المجلس 11 من سلسلة الطريق، سلسلة تدريس العلم الشرعي. بندرس في سلسلة الطريق عقيدة، كتاب العقيدة الطحاوية والشمائل المحمدية للإمام الترمذي. بنتعرف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بندرس الفقه على المذاهب الأربعة من الكتاب والسنة، كتاب الشيخ محمد بكر إسماعيل رحمه الله من علماء الأزهر. ثم بندرس بعد كده أيها الولد للإمام الكبير حجة الإسلام الإمام الغزالي المتوفى 505 هجرية. قبل ما أكمل مع حضراتكم المجلس 11، عايز أفكر حضراتكم أنه أنت بتتعلم دينك في مستويات للعلم. أنت ممكن تقعد تسمع درس عن حب ربنا، عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى، عن جمال صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فتحس بسهولة الكلام وجمال المعاني. في مستوى تاني من العلم بتحتاج انك انت تغذي عقلك بمجموعة معتقدات ومفاهيم قد يكون فيها صعوبة شوية، وده اللي احنا ساعات بنواجهه واحنا بنتعلم مع بعض، انك انت دايما علشان تنمو لازم تفتح مجالات جديدة للمعرفة وللمعلومات، وفي معلومات علمية انت بتسمعها ومش عارف هتستدعيها امتى. عشان كده العلماء عندهم كلمة جميلة قوي، يقولك تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. انت ممكن تتحط في موقف، الموقف ده تحتاج تستدعي فيه عقيدة عن ربنا. ممكن تسمع نقاش ما بين اتنين بيتخانقوا او مختلفين، او كل واحد فيهم بيقول على التاني كلام سلبي، فانت تبقى فاهم فين دينك من الاتنين اللي مختلفين دول. لما تتعلم دايما العلم نور وبيخليك مستبصر بصير شايف الطريق اللي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا هنا بندرس في سلسلة الطريق كتب أهل السنة، سواء في العقيدة أو في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في الفقه على المذاهب الأربعة، أو حتى في التزكية والأخلاق كتاب أيها الولد. فدايما ببقى عايز أفكر حضراتكم إن السلسلة دي بتحتاج لصبر وبتحتاج لمتابعة، ودي جزء من رحلتك مع الله. وقل رب زدني علما. طيب احنا نبدأ النهاردة الكتاب الأولاني، كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا. ووصلنا لجزئية مهمة فيها خناقة، فتعال نشرح واحدة واحدة. بيقول الإمام إيه، بيكمل في المرة اللي فاتت لازم تكون سمعت الكلام عن رؤية ربنا في الجنة اللي بيثبتها أهل السنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبينفيها بعض الناس الفرق، الناس اللي خرجت بره أهل السنة منهم المعتزلة، بينفوا رؤية ربنا سبحانه وتعالى. يقولك ما ينفعش نشوف ربنا، لأن لو شفنا ربنا يبقى ربنا جسم وربنا مش جسم. صح ربنا مش جسم، بس ربنا سيخلق فينا القدرة على رؤيته. قلنا الكلام ده مرة اللي فاتت ولازم تتابع عشان أنا بكمل على مسألة رؤية ربنا، فياريت تكون شفت المجلس اللي فات. قال الإمام الطحاوي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. صلي على النبي واصبر واحدة واحدة. احنا يوم القيامة ربنا سيخلق فينا القدرة على رؤيته سبحانه وتعالى، لان العلماء بيقولوا ان ربنا موجود سبحانه وتعالى، واجب الوجود، وكل موجود يجوز عقلا ان يرى بالكيفية اللي ربنا قال عليها. مش عشان ربنا جسم ولي أول ولي آخر فأنا هعرف أشوفه، لا، عشان ربنا سيخلق فينا القدرة على ذلك. وإثبات إن إحنا هنشوف ربنا في الجنة إن شاء الله في الآخرة في حاجتين: أولا ما فيهوش حرمان للمؤمنين، من أعظم نعيم في الآخرة إحنا هنشوف ربنا، وفي ناس عايشة على الأمل ده إنها تقابل ربنا وتشوف ربنا في الآخرة. ثانيا ليس فيه انتقاص من قدر الله ولا تقليل من عظمة صفات ربنا سبحانه وتعالى، لأن لو في صفة من صفات ربنا ربنا ذكرها في القرآن أوهمت عندنا تشبيه إنه شبه المخلوقات، أو أوهمت نقص في صفات الله الصفات اللي فيها شيء غريب بيلجأ العلماء معاها لحاجة اسمها التأويل. والتأويل، تأويل الصفات ده، وافتح لي قلبك قوي دلوقتي، تأويل الصفات ده منهج أهل السنة في فهم الصفات اللي ممكن تشتبه على البني آدم. يعني إيه؟ أولا يعني إيه تأويل؟ ربنا مثلا بيقول في القرآن إن الذين يبايعونك، الناس لما كانت تيجي تبايع النبي، تسلم على النبي، النبي بشر يوحى إليه، وإحنا كمان بني أدمين، فإحنا حطينا أيدينا في إيد النبي. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يد الله؟ يعني وإحنا بنبايع النبي كده، اللي جاي ده اللي أنا هعمله ده كله غلط، إحنا بنبايع النبي كده، ربنا بيحط إيديه فوق إيدينا كده زي ما إحنا بنحط كده أنا معاكم؟ قال لك لا، الله سبحانه وتعالى لما يقول يد الله فوق أيديهم، مش معناها أنك تشبه إيد ربنا بإيد المخلوقين وتقوم عامل كده وتكيفها وتشبهها. كل دي أخطاء في العقيدة. أمال إيه يا جماعة ما تشرحون؟ قال لك آه، مدام اللفظ ده يد الله فوق أيدي، يد الله مع الجماعة، مدام اللفظ ده أوهم شيء من التشبيه مع البشر، محتاجين نأول الصفة دي. التأويل هو صرف الكلام عن معناه الظاهر إذا أوهم تشبيها أو نقصا في الإله. فأنا النهاردة لما أقول مثلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، بعمل أربع حاجات: بثبت صفة اليد مش بنفيها، اليد يبقى يد، ثم بنفي أنها جارحة، جارحة يعني عضو ربنا محتاج له عشان يمسك الحاجات، و بنفي أنها جارحة، لأن أنا النهاردة وأنا إيدي عايز أشرب كوباية مية، مفتقر محتاج لإيدي تجيب كوباية المية، فأنا لو ما عنديش إيد مش هعرف أجيب كوباية المية. الله لا يحتاج إلى شيء. فلما ربنا يقول يد الله مش معناها أنها جارحة، ربنا مفتقر ومحتاجها. يبقى بثبت صفة اليد، بنفي أنها جارحة ربنا محتاجها، وبعمل حاجتين: إما بفوض فبقول يد الله خلاص هذا المعنى كما يريده الله، وده جزء من أهل السنة بيقول كده، وجزء تاني من أهل السنة يقول لك لا، أول يد الله معناها عون الله مع إثبات أن مع إثبات صفة اليد، ونفي أنها جارحة يحتاج إليها. فوض أو أول، إثبات صفة اليد، نفي أنها جارحة يحتاج إليها، أفوض أمرها معناها يعني زي ما ربنا يريد، يد الله يبقى خلاص معنى ربنا عارفه أنا مش عارفه، أو أولها يعني عون الله، يد الله فوق أيديهم عون الله معه. نفس الكلام مثلا فين؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يكون الثلث الأخير من الليل، ينادي على الناس هل من تائب فأتوب عليه. أنا في الدور الأولاني عايز أنزل، فقمت سايب الكرسي، كرسي أنا أكبر مني فأنا قاعد فيه، فأنا جسم، قمت سايب الكرسي وتحركت بجسمي ونزلت. ربنا مش كده، ربنا مش في مكان وبيحوي مكان وهو جسم بينتقل، فالعرش بيفضى من ربنا. أمال يعني إيه ينزل؟ نثبت صفة النزول، احفظها، ننفي أن يكون نزول زي نزول البشر، نفوض الأمر لربنا في المعنى نزول يليق بالله، أو نؤول نقول نزول رحمته سبحانه وتعالى. نفس الكلام مثلا في يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وجدتني. يعني احنا بنزور صاحبنا المريض، فمحمد قاعد واحمد قاعد ووالدته قاعدة وربنا قاعد، ربنا هيبقى جوه الأوضة في المستشفى؟ قال له لا، لو قلت ان ربنا جوه مكان ده اسمه الحلول، ان ربنا بيحل في الأشياء، ودي من أكبر بدع العقيدة. أمال يعني ايه ربنا عند المريض؟ فقال لك نثبت صفة ربنا، ننفي أن العندية دي إن هو عند المريض زي عندية البشر، فأنا جد دخلت من باب الأوضة وقعدت فالأوضة أكبر مني، ننفي أن يكون مثل البشر، نفوض عنده بمعنى يراه الله، نفوض الأمر ربنا، أو نؤول عنده برحمتي وكرمي وشفائي ومعيتي. ففهم الموضوع ده؟ يبقى ده اسمه التأويل. وبالمناسبة عشان أنا دايما بحب وإحنا ماشيين مع بعض كده ما نغرقش في الخناقات، هتلاقي خناقة في موضوع التأويل ده بين المتحدثين أو بين المتكلمين في الدعوة. أهل السنة ما عندهمش أي مشاكل في مسألة التأويل ده خالص، هم فاهمين أي وصف كده يحسسك بالتشبيه ان ربنا شبه البشر يأوله على طول. علشان كده في متن جوهرة التوحيد للإمام اللقاني، وده متن في العقيدة بيدرسه الطلبة في الأزهر، لما المشايخ كانت بتشرحه لنا الإمام اللقاني بيقول: وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها. يعني لو أي نص، أنت مثلا ربنا بيقول في القرآن لسيدنا موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يعني بيصنع، شوف شوف أوهم التشبيه إزاي، يعني بيتصنع على عين رب. لما ربنا يقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني أنا النهاردة لما تقول لي ابني عنده مشكلة ممكن تحلها له، أقول لك ابنك في عيني، في عيني يعني أحطه جوه عيني؟ قال له لأ، اصرف ظاهر المعنى. ربنا قال بأعيننا، نثبت صفة العين، ربنا أثبتها. ننفي أن تكون جارحة، ربنا محتاج لها عشان يشوف. ثم نفوض الأمر إلى الله كما يريد الله، عين عين كما يريد الله، احنا مش عارفين معناها، كما يريد الله سبحانه وتعالى بنفوض الأمر. أو نؤول: فإنك بأعيننا، برعايتنا، بعنايتنا. لغة العرب تستحمل كده وإحنا بنتكلم كده مع بعض. فدي مسألة التأويل اللي بعض الناس بتتخانق عليها، وأهل السنة بيأولوا بمنتهى البساطة خالص. فقال لك إيه هنا بقى؟ قال لك مسألة رؤية ربنا لا تحتاج للتأويل. ليه؟ لأن ما فيهاش تشبيه بين ربنا وبين البشر. إحنا بنحتاج للتأويل لما نتوهم في الصفة إنها زي صفة البشر. أما رؤية الله في الآخرة ففي شيء ربنا هيغيره فينا، مش هو اللي هيتغير، هو لا يتغير، يغيره فينا فنستطيع أن نرى الله. فنرجع بقى للنص، فبيقول له: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني إحنا أهل الجنة هنشوف ربنا. ما ينفعش تفسر رؤية ربنا بأوهام وتفسيرات غير ان احنا هنشوف ربنا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، كأننا هنتوهم كده رحمته، هنتخيل كده كرمه، لا احنا هنشوف ربنا بإذن الله. او تأولها بفهم، انا فهمت ان احنا هنشوف ربنا يعني هنشوف كرمه، لا هنشوف ربنا سبحانه وتعالى. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وبعدين قايل له إيه؟ ولكن خد بالك، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ونقف هنا، بيقول إيه؟ لما تشوف صفة تشبه صفات البشر ابعد عن حاجتين، ابعد إنك تنفي الصفة فتقول مثلا: إن الذين يبايعون الله، إن الذين يبايعون كإنما يبايعون الله، يد الله، تقول أقسم بالله ربنا ما عنده إيد. لا استنى، أنت ما تنفيش الصفة، اثبت اليد، لكن تنفي أنها شبه البشر كأنها جارحة، فأنت بتتوقع، بتبعد عن النفي وبتبعد عن التشبيه. لا تنفي الصفة، اثبت العين، أن ربنا قال ولتصنع على عيني، اثبت النزول ينزل ربنا، تثبت أن ربنا عنده زي ما هو قال يد الله فوق أيدين، نثبت لا ننفي، لكن لا نشبه كأنها إيد زي إيد البشر، وعين زي عين البشر، ونزول زي نزول البشر. ومن لم يتوقع، اللي مش هيحمي نفسه من النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه. نقف هنا، أشكركم على الصبر على المعاني اللي أنت ممكن تتصور ما تحتاج لهاش، بس أنت هتحتاج لها، وهتسمع خناقة وانت في رحلتك العلمية كده عن مسألة التأويل دي. شرحتها لك كما شرحها أهل السنة وزي ما مشايخنا في الأزهر علمونا، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع، ونكمل عقيدة المرة الجاية.